وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة كيف يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويحفظك. بارك الله فيك. تفضل أخي الكريم. يا شيخ أنا دايما بصلي في البيت تمام؟ نعم. ودايما يعني بكون سامع الأذان ومش بقدر أطلع يعني مش بقدر أطلع من البيت ما أعرفش ليه يعني. بحس إن أنا مش سامع أصلا. يعني دائما لا تصلي مع الجماعة. حاول تقول لي بس يعني أعمل إيه بالضبط وقت ما أسمع الأذان الله يكرمك. طيب حاضر ربنا يجزيك خير يا رب ان شاء الله باذن الله. الحاج جمال السلام عليكم ورحمه الله. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حاج ايمن؟ يا حاج جمال اتفضل. ازاي اخبارك؟ الحمد لله رب العالمين بارك الله فيك. وازاي صحتك؟ انا يا الحاج جمال من بورسعيد. اهلا وسهلا بارك الله فيك يا حاج جمال وفي اسرتك. ازاي اخبارك؟ تكلم عن الصلاة ولا تسلم علينا؟ ربنا يهدي شعب مصر يا رب. اخبار اخواننا ايه في بورسعيد؟ اسأل الله ان يحفظ اللهم شعبها. اللهم امين اللهم امين. واهلها ونحن والله نحترمهم ونجلهم. ونحن والله نحترمهم. وسبحان الله يعني من الشعوب فعلا اصحاب الرجولة فارجو منهم ان شاء الله ان يضبطوا النفس. بارك الله فيهم جميعا يا رب. واخواننا طبعا في الاسماعيلية. فقرة أعيننا وأخواننا في السويس بارك الله فيهم جميعا. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حالك يا شيخ أيمن. تفضلي. شيخ أيمن الله يرضى عنك كده والأهل مصر في يوم الليل. الواحد والله العظيم بيتقطع ولا عارف يطمن على أهله ولا أي حاجة. يعني لو حد بس يقعد مع الناس دول بتوع النبة دول بالإعلام يقول لهم حرام عليكم اتقوا الله في مصر والله العظيم ما هيعرف إنك غير اللي متقرب عنك حرام عليهم والله العظيم حرام عليهم. اللي بيقولوا لهم حرام عليكم اللي بتقبلوا في مصر ده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد ربنا يبارك فيك. هم مش عارفين قيمة الإسلام عشان يعرفوا قيمة مصر أصلا. أختنا شيماء السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحمد الله سبحانه وتعالى. أشكرك على هذا البرنامج يا رب يحفظ حضرتك. يا رب يسعدك ويبارك فيك. ربنا يحفظك. يا رب احفظ مصر يا رب. امين يا رب. امين. نكمل حديثنا ايها الاحباب مع الخشوع. احبابنا في مصر وفي الامة الاسلامية الرسول جاءنا بالعلاج لما نحن فيه من هذا الذي نراه. فرحنا بها يا بلال. نحقق الدواء كما امرنا سيد الانبياء. ثم بعد ذلك نقول ان الامر لم يعدل. تعالوا بنا نسير على كتاب الله وسنة رسوله في الخشوع. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته آية آية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الناس وكان يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا. سبحان الله. وهذا مدعاه للفهم والتدبر وهي سنة النبي محمد. ومن ضمن أيضا أيها الأحباب الأشياء التي تجعلنا نخشع في الصلاة أن نرتل القرآن ونحسن الصوت كما قال ربنا تبارك وتعالى مناديا حبيبه سيدنا النبي. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. أمر من الله للحبيب النبي. ولذلك حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما أخرجه الحاكم زينوا القرآن بأصواتكم زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا عند المستمع. لكن القرآن أصلا حسن من غير أن يستمع إليه الناس. ولله ضر من قال هذه الكلمات الجميلة في القرآن. من ذا تخاطب أيها القرآن

ازي حضرتك فضلت الشيخ ايمن؟ نحمد الله سبحانه وتعالى. تفضلي اختي الكريمه. جزاك الله خير عما بلغت، وربنا يجعل في ميزان حسناتك، والف شكر على الحلقه الجميله. الله يبارك فيك، وقد طلبها الكثير من الاخوه ولكني كانت الاحداث تشغلنا الاخوه والاخوات طبعا، فجاء وقتها ان شاء الله. اخوي عماد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي خيمه. تفضل اخي الكريم. زي حضرتك معاك عماد الطمني من فايد. من فايد. من فايد ان شاء الله. اهلا وسهلا. صاحب الرساله اللي كان نفسه يسمعها في مسجد. اتفضل ربنا يبارك لك ويحفظك. ربنا يخليك. انا بس بدي تعليق بس على الموقف العام في البلد. اتفضل. حضرتك يعني في حاجات كده بتحصل غريبه احنا مش فاهمينها. الناس دي مسلمين ولا مش مسلمين؟ الناس اللي بتقصد بالبلد دمار البلد، الناس دي ليها مصلحه في كده ولا ما لهاش مصلحه في كده؟ سياسه ايه اللي تخلي البلد بالطريقه دي؟ انا عايز اعرف بس سياسه ايه اللي تخلي النفاق على المحطات اسوأ مما حد يتخيل. والله انا كنت بتفرج على برنامج من 10 دقائق لون تي في عشان ابقى واضح، وكان بضمن اربع يعني من الناس اللي موجودين اربعه مستضيفهم الرئيسة المحترمه المدام المحترمه لميس الحديدي، واحد من السوس بيقول يا جماعه احنا مش عايزين سياسه، مش عايزين اي حاجه، عايزين احقن الدماء، عايزين نقول يا رب بس كده الناس تقعد من غير سياسه، بس البلد تتحقن. فوجع ان يلاقوا يجيبوا له اثنين من السويس باتصال يقول انت بتخون اهل السويس، مش فاهم. اخويا محمد الفيوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله شيخنا وبارك الله فيك ونفع الله بك اينما حللت ونزلت، وانا اعتذر لك انني لم اعرف اللقاء الذي كنت فيه بالفيوم عما قريب، واعتذر لك عن اللقاء الذي كنت فيه بالفيوم من شهر او اكثر عن العدد القليل الذي حضر. اعتذر لك بالنيابه عن الفيوم اكملها، وانا اسال الله ان ينفع بك حيثما حللت. اما عن الخشوع في الصلاه فهذا امر مهم لا بد ان تتكلم فيه، ولا بد ان يتكلم فيه دعاتنا ومشايخنا، وكما قلت فضيلتكم اننا بحاجه الى عوده الى ربنا تبارك وتعالى سبحانه جل في علاه، لان الاحداث متلاحقه والاحداث سريعه، وليس من سبب للمخرج ليس من مخرج من هذه الازمات الا العوده الى ربنا تبارك وتعالى، والعوده الى قران ربنا وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وبالله عليك ارجو منك ان تعيد احدى القصيدتين، بلغ عني يا ابتاه او احلف بالله ولن ارجع، وارجو من اخواني ان يعطوني رقم هاتف حبيبي. ما شاء الله يا محمد، صدق حثي فيكم. وبعدين يا محمد الدعايه بتاعتكم كانت في اللقاء ده ما كانتش قوي، لكن على فكره كنا بالامس او اول امس كنا عندكم، العدد كان غير طبيعي ما شاء الله رب العالمين في مسجد من المساجد، انا يعني الاسماء انساها لكن الاخوه اكيد سامعيني الان، كان ما شاء الله يعني ما شاء الله اهل الفيوم عندهم رقه في القلب، واهل الصعيد بصفه عامه يعني في صلاه العصر كانها الجمعه، اذا حضرنا عندهم كانها الجمعه وحول المسجد ما شاء الله بارك الله فيما رب العالمين. هي كل اللي فيها بطلع خسران لان هدومي معظمها بتتقطع يعني، فبحبهم في الله، بحبكم جميعا في الله باذن الله. ان شاء الله نحقق لك امر طلبك يا محمد باذن الله، ويكفي بس لغتك الجميله، ربنا يبارك لك ويسعدك. الخشوع في الصلاه احبابنا، الخشوع في الصلاه لابد لنا ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ونحن في صلاتنا، لأن الشيطان عدو لنا، الشيطان عدو لنا، ومن عداوته يقوم بالوسوسة للمصلي في صلاته حتى يذهب عنه الخشوع. ده لدرجة إن حبايب ليا من إخواننا ما شاء الله ملتزمين بهدي النبي وسنة النبي، وتنظر إليهم تذكر الله، وإني أحسبهم على الخير والله،

لوجه الله بننصحكم كفاية زنوب كفاية زنوب.